وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما Thank you. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما ناقة الله وسقواها الشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم الأولى وسوف يعطيك

أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وإياك نستعين المستعين Thank you. الذين